وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.